هو يدوش على الميه، اصل دي نقره ودي نقره، دول اولياء علي جمعه اللي هم اولياء الشعراني الموجودين في طبقات الاولياء. انا عايزك تشتري طبقات الاولياء للشعراني اللي هو الشعار بتاعه كل كبده ومخ ضاني، واقرا الفاتحه للشعراني. ها لما تروح الشعراني هناك في باب الشعريه تلاقي كده كل كبده ومخ ضاني واقرا الفاتحه للشعراني. انا عايزك تجيب الكتاب ده علشان لما تعلو وجهك سحابه حزن وعايز تضحك لحد ما تقع على قفاك من الضحك، اعرف الكتاب ده يعني كتاب فرفشه. وده اسمه ايه؟ كرامات الايه؟ طبقات الاولياء او كرامات الاولياء. ليه؟ عشان في حاجات لذيذه. هتلاقي مثلا من اولياء الله ابراهيم العريان. اسمع على مسمى. وكان رضي الله عنه لا يخطب الا عاريه. ملبوس. كما ولدته ام. يطلع المنبر كده. اشوفوا بتضحكوا وبعدين كنتوا يعني عليكم كابه ونمتوا مني، اديكم فرفشتوا. وانا لسه ما قلتش حاجه، ده احنا يا دوبك انا ما عديتش العتبه بتاع الكتاب. ها؟ وكان اذا سمع الاذان يرجو من المؤذن ليقول بتكبر علي يا ابن فلان كده. وشافوه بيخطب في 30 جامع مره واحده ويقسمون من خطيب الجمعه في ابن تيميه ابراهيم العريان، والخياط ابراهيم العريان، ومسجد السادس ابراهيم العريان، وابو العجائن ابراهيم العريان، ومسجد شعيب ابراهيم العريان. اقول له ابراهيم العريان ده يطلع ايه بقى؟ 30 جامع يخطب فيهم في مره واحده. ادي واحد والي من ضمن الاولياء. وفي حاجات انا ما اقدرش اقولها لان لو دخلت لو قلتها هدخل في القذف العلني بقى. ممكن يطبق عليها حد القذف. لو انا قلت الحكايات اللي في كتاب الشعراني ده هاتوه. والمفترض الشعراني ده يعني راجل مش هيجيب حاجات عشان يفتري، ده المفروض كتاب مناقب يعني. فالمفترض بيجيب في ترجمه كل ولي افضل ما عنده. فتخيل واحد افضل ما عنده انه بلبوس. ايه اللي ممكن تبقى صفات اخرى عنده تبقى جميله وحلوه يعني؟ الكتاب كله شغال كده. تمام؟ هو ده الاولياء بتوع علي جم. يقول لك برضه فضيله مفتي الديار يقول لك ان واحد ولي عمل نفسه بيزني. عمل نفسه بيزني يعني كان يعني ايه؟ حاجه عاديه ما فيهاش حاجه يعني. فخد واحده اجنبيه ودخل بيها ايه؟ اوضه. الجماعه اللي حواليه اعوذ بالله مع امراه اجنبيه ولوحدهم في الاوضه ومش عارفين وفر. شوف الجهله دول، اهو دول جهل ما بيفهموش. انما الواد اللي فهم معنى الولايه جاب البابور وقعد يسخن له ميه. ها؟ فلما خرج من الاوضه ده كلام علي جمعه نصا احنا زعناه في قناه الحكمه. ها؟ وانتوا سمعتوه. فلما طلع بقى بعد ما كمل الورد، ها؟ طلع على الواد ده ايه؟ بيسخن ميه. قال له يا ده ايه اللي انت بتعمله؟ قال والله انا عارف انك انت ايه ممكن تبقى جنب ولا حاجه، فقلت اسخن لك ميه عشان تلحق العصر جماعه. يا حلاوه. يعني شوف يضحي العصر جماعه يكفر عن سيئاته انا. ها؟ ليه يا جماعه؟ تحت اني اصل هذا الكلام ممكن يتقال؟ لان الكريم اذا وهب ما سلم. ادي المصيبه اللي احنا فيها النهارده. هو ده بني ادم يعقل ما يقول؟ ممكن يقول الكلام ده ويجعله من الكرامات والحاجات دي؟ انا في مره كده ان شاء الله هجيب لكم شويه كرامات من كتاب الشعراني ده، بس ليا رجاء لما تضحك مش عايز عينيك تدمع. ممكن توعدوني؟ ومش عايز واحد يسترجع على قفالي انه هيعور اخوه. وهنعمل يوم فرفشة، يوم كده ايه يعني من ضمن الايام كده فرفشة كده بعد صلاة العصر في الاعتكاف ولا حاجة، نقول شوية كرامات من كرامات الجماعة دول.